شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان وابن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. عرفت؟ رواه ابن طهمان عن حجاج بن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بن طهمان في تواضع أنس تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على الراحلة كالصلاة الصلاة على الحمار كالصلاة على الراحلة لا فرق. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على ناقته حيث توجه به. وفي دليل أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، أنه على حمار. وفيه الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله في تلقي المسافر، وفيه سؤال الطالب شيخه عن الدليل، وفيه الجواب بالدليل، وفيه تلطف في السؤال، وفيه العمل بالإشارة المفهمة. باب من لم يتطوع في السفر دور الصلاة وقبلها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يعني الراتبة، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في دليل على أن الأصل في العبادات الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. فيه أهمية الاقتداء بالخلفاء الراشدين لا سيما بسنة أبي بكر وعمر، وأن الصحابة كانوا يعرفون لهم قدرهم ويعلمون فضلهم ويعني فضل الاقتداء بهم. وفي رواية صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت. يعني أن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي يعني الأمر واسع فيها. يعني أن الفريضة أولى من النافلة. وعمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وحفص بن عاصم ابن عبد الله بن عمر. تخرج الأثر. أي أثر؟ لو كنت مسبح لأتممت. هذا رواه مسلم. قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. ها

ويمشون، ما يكاد يمشي الركب إلا وقد جاء وقت العشاء، فينزلون. فإذا وجد هذا الحرج فيجمع في نزلة واحدة المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. بارك الله فيك. وإذا علم أنه سيصل وعنده متصل الوقت لكن صلى جمع جمع تقديم، وعلم أنه صلاة ثانية يدركها في الوقت ويكون عنده متصل لكن هو جمع، أخذ بالرخصة؟ لا، احنا قلنا ان هذه رخصة لرفع الحرج، فإن فعل ذلك رفع الحرج عليه، مثلا انه يعلم الناس انه يذهب اذا وصل يصل تعبان متعب وكذا، فمرة واحدة يصلي الان حتى اذا يضع رأسه ينام يرتاح، لا بأس، هذا رفع الحرج. ما حكم الجمع بلا حاجة في السفر؟ ما يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو للحاجة ورفع الحرج. وما ضابط الحاجة؟ هي حرج. أي حرج. ولو يصير. كيف هو جمع تقديم؟ جمع تقديم مثل جمع تأخير. كيف؟ في أول وقت مثلا الظهر والعصر، في وقت الظهر، في وقت الظهر صلي الظهر والعصر. نعم. الشيخ الجمع بين الصلاتين متعلق بالحرج وليس بالسفر، ليس من أحكام السفر، هو مثل التيمم، سفر أو حضر. يعني ربطه مع القصر، دائما الناس يقولون دائما مربوط عندهم القصر مع الجمع، لا ما ينفك، هذا خطأ يعني. القصر من أحكام السفر، أما الجمع فحكم عام. وأما الجمع الصوري الذي يذكرونه فهذا يعني ابتدعه بعضهم، وهذا قول باطل، انه هو يؤخر مثلا المغرب الى اخر وقتها ويصلي العشاء في اول وقتها، فيكون هذا ثم يدخل وقت هذه فيصليها، جمع صورته جمع ولكن حقته ليست جمعا. فهذا يعني يقول النووي وغيره هذا ضعيف جدا، هذا القول، هذا تأويل للنصوص على غير يعني ما تتحمل. لأن في بعض الروايات ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى العشاء، هذا فهم يستدلون مثل هذا الدليل يعني أنه جمع صوري. نعم، في جمع صوري في الاستحاضة وكذا، وأما في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها هذا المعنى. وأيضا في تفسير جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير صفر ولا مطر، قال أظن أخر المغرب وعجل العشاء، وقال وأنا أظن ذلك، هذا تفسير، هذا فهم لأحد الرواة، لم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ابن عباس لم يفعل هذا لما جمع في الحضر. الشفق حديث ابن عمر؟ نعم، حديث ابن عمر الشفق هو ضعيف الشيخ منه، هو لا، هو في أثر عن ابن عمر موقوف. نعم، فهذا يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ صحيح. في أثر ابن عمر أنه أخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل. هذا تقول فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عبد به السيف على كل حال يعني مثل هذا لا إشكال فيه، يعني يمكن أن تكون هذه حالة، لكن هل هذا شرط في الجمع؟ فليس بشرط، وليس فيما يدل على شرطية ذلك. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا عجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال حدثنا إسحاق بن وهوي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. في حديث أبي ذر لما قال أبرد أبرد كان يؤذن أراد الأذان، وحديث أبي قتادة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره بالأذان والإقامة، وفي حديث عمر في الخندق أنه أذن وأقام لكل صلاة صلاها فجمع فصلى العصر والمغرب والعشاء فأذن وأقام لكل صلاة. قال باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي يعني ابن عبد الله قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. أخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. فهذا جمع حقيقي أو صوري؟ حقيقي. قال باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. واضح هذا يا إخوان؟ جمع حقيقي ليس جمع صوري. نعم شيخنا هذا دخل الوقت قبل أن يتحرك هذا صحيح؟ نعم. إذا صلى يعني تحرك قبل الزوال هو في يكون وقت الظهر في أثناء الطريق، لذلك هو أخر الظهر. نعم. لرفع الحرج عن نفسه وعن من معه. إذا يعني إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي صلاة الحاضرة صحيح؟ لا لا لا يلزم، يعني له تأخير وله الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لكن هذا لا يلزم إذا كان في ذلك حرج عليه. إذا أخرها يتمها في حالة أنه دخل الوقت فهو في البيت. الصحيح والله أعلم في هذا أنه يكون على حالته التي هو عليها، فإذا أدركته الصلاة في السفر ثم صلاها في الحضر فيصليها بصلاة الحضر، وإذا أدركته الصلاة في الحضر ثم صلاها في السفر يصليها صلاة السفر، فينظر إلى الحالة التي هو عليها. في إجماع نقلوا بعضهم نقل إجماع في هذا، ولكن ذكر صلاة حضر بسفر صلاة حضر معنا. طب بالعكس يغلبون الحاضر، يغلبون صلاة الحاضر، لكن الحديث أقرت فرض الصلاة ركعتين ركعتين. نعم، فهذا يعني الإجماع شو يحتاج إلى إثبات إجماع، نأخذ إجماع فيه. ما هو الدليل اللي يستدلون به على الصوري؟ هو أنه حصل مرة شيء من هذا، أو بعض الرواة فهم شيء من هذا في بعض الروايات، لكن هذا لا يعني أن كل جمع، لأن الحنفية عندهم لا يوجد جمع أصلا إلا في مزدلفة وعرفة فقط، وأما أي جمع آخر يؤولونه على أنه جمع صوري. حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصل المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصل العشاء. طيب، هل هذا بكل جمع كان هكذا أو لا؟ لكن الشيخ يوقف قبل غروب الشفق، يقول صحيح أنها بعد غياب الشفق. هي ورد هذا، ورد هذا، لو صحت هذه وهذه يكون هذا الفعل جائز وهذا الفعل جائز، فكيف وهي فيها نظر فيها كلام؟ في رواية حديث شبابه قال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، هذا يدل على جمع إيش؟ تقديم، أخرجه الإسماعيلي. كان إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، جمع تقديم. ثم يصلي المغرب ثم يدعو لعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يفتح، ويكون هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى. عن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تغلي، ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو لعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يفتح، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وليش أنت تهز هكذا؟ هذا فعل يهود، لا تفعل. نعم. يترك هذه العادة، يترك هذه العادة. شفنا هذا فعل صالح أبدا من صلى الله عليه وسلم دعا بالعشاء. لا، ما في المغرب ضيق الأمر يا إخوان، هذه رخصة. يعني إيش رخصة؟ رخصة من حقها أن تتعامل فيها بأريحية، بلطف، تخفف على نفسي، تخفف على الناس، ما تحط شروط وقيود وقواعد، لا، وتضيق الرخصة تجعلها كأنها يعني جريمة ستفعلها، هذا غلط. لا شيء، أنا بارك الله فيك، ما أنا أخذ الرخصة، ولكن أقصد أثر حديث علي هنا، أقصد أنه أنا ما قلت أنك أنت قلت كذا، أنا أتكلم للإخوة على قاعدة عامة في مسألة الرخصة، يعني الأمر فيه سعة، صلى في أول وقت في جمع تقديم فعل، أخرها كما يقولون يعني مثل الجمع الصوري، صلى آخر الوقت ثم تعشى وكذا وانتظر قليلا ثم صلى العشاء في وقتها فعل، أخرها هذه وهذه إلى بعد، الأمر فيه سعة ولا يشترط، لأنه هو الإشكال عندهم إيش؟ أنت لو وجدت في هذه الكتب، وجدت عجائب التي الكتب التي دائما نتكلم عنها هذه، وجدت عجائب، أولا لا بد أن ينوي الجمع من قبل الوقت، هذا من الشروط، صح شيخ؟ طيب هذه واحدة. الأمر الثاني لا بد أن يكون يعني قد دخل الوقت وهو طبعا إيش عازم على هذا، ولو اختلفت نية الإمام عن المأموم هذا يصلي هذا الجمع، هذا يعني شروط شديدة وتضييق فيما في حق فيما هو حقه التيسير وكذا. أيضا في الجمع يقول لك الجمع لا تفصل بينهما بشيء، شروط صح هذا ولا عندكم؟ أيوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، ابن مسعود، لا أنا أقصد أقول في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم نزل فتوضأ وصلى ثم ناخ كل واحد رحله وأنزل متاعه ثم صلى بهم أقام وصلى بهم العشاء، وابن مسعود دعا بعشائه وتعشى وصلى يعني جعل فصل. فالتضييق هذا لماذا نحن نضيق في موضع الرخصة والتيسير؟ هذا يعني ما رد عليك، رد على عليهم هم على هؤلاء. إذا سافر مثلا إنسان من أخر مثلا الظهر والعصر جمع تأخير، لكن يعني عندما وصل البلدة التي هو يعني بلدته يمكن فيها كيف يصلي شيخنا؟ أنا الذي أعتقد أنه يصلي بصلاة على الحال التي هو عليها، إن كان مقيما صلى بصلاة مقيم، وإذا كان مسافرا صلى صلاة مسافر. نعم في المسألة هذه نقل بعضهم الإجماع، يغلبون دائما إيش الإجماع على مسألة صلاة الحضر، إذا أدركته صلاة الحضر صلىها حتى لو في السفر صلاة حضر، صح؟ فهذا يحتاج إلى نظر وبحث لإثبات هذا الإجماع. حتى تكلم في حد خرم الإجماع؟ طبعا في من خالف في هذا، لكن أنا المقصد في هذا أن الأمر يحتاج إلى يعني رجوع إلى العهود والأصول الأولى، القرون الأولى، فهذه تحتاج إلى بحث أكثر. فأنا لما درسنا الموطأ وقول الإمام مالك في هذه القاعدة تحت القضاء، فهو يعني يخالف هذا، أنه ما كان عليه يعني الإنسان إذا كان مسافرا فهو حتى لو وصل مكان الإقامة يصلي صلاة المسافر، وإذا كان خرج من بيته وعليه صلاة المقيم يعني إذا كان قد فاته وأراد أن يصلي حضر العصر وهو لم يصلي الظهر يصليها صلاة يقضيها على ما كان يعني ما كانت عليه يقضيها الظهر أربعة لا يصلي، هذا قول يعني مالك. أي صح، رحمه الله، رحمه الله مالك ورحمنا الله وإياكم مالك. نعم ومالك خير من ذلك. نعم على ثبوت الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم سافر، هكذا الأثر على فرق ثبوته، هل نقول أنه صلى قصرا أو تامة؟ لا إذا كان في البلد صلى تامة، نعم جمع لكنها تامة ما دام انه في البلد. شيخ إذا جد به السير مثل معنى إذا جد به السير يعني أراد أن يسافر لو فارق المليون لا يعني أراد أن لا يتأخر في ويتعطل بسبب السير يعني وهو لو بعد ما يسافر يجمع أقصد يجمع في البيت أو يجمع في الفاتورة هذا أو هذا الذي الأرفق به والأيسر عليه يفعل باب صلاة القاعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا إذا رفع فارفعوا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قائدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أين الشيء الأبيض الشيخ قال حدثنا إسحاق المنصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين المعلم ذكوان عن ابن بريدة يعني عبد الله قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا يعني به بواسير مرض البواسير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل وإن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد وهذا صلاة القاعد إما أن يكون يعني هذا القاعد في صلاة نافلة أو صلاة فريضة فإن كان في صلاة نافلة فله أن يصلي قاعدا وصلاته على النصف إذا صلى قاعدا صلاته على النصف من صلاة القائم وهذا لا يحتاج أن يكون مريضا أو غير مريض الأمر واسع ومرخص له ومخفف عليه في هذا ولذلك لو شئت أو استثقلت أو يعني في كسل أو تعب أن تقوم وتصلي فصلي جالسا يعني تخفيف من الله سبحانه وتعالى المهم لا تترك النافلة لا تترك الراتبة لا تترك كذا صلي على حالك هذه حالة النافلة في حالة الفريضة لا بد فيها من القيام إلا أن يكون معذورا لكن القائم هذا في الفريضة له حالتان حالة يعني يستحيل معها القيام مثل المقعد والذي لا تحمله رجلاه أبدا فمثل هذا إذا مرض فله أجر القائم ها بعد مرضه له أجر القائم ولا ينقص من أجره شيئا إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما الحالة الأخرى أنه يجوز له يعني أنه يستطيع القيام مع شيء من المشقة فيتحامل ويقوم فهذا إذا صلى جالسا يرخص له ولكن صلاته على النصف وإذا صلى قائما فهو أفضل وأكمل له وهو المطلوب له الأجر كامل واضح هذا أو في إشكال إذا كان يستطيع لكن مع شيء من المشقة أن يقوم فإذا قام له الأجر كامل فإذا جلس جاز له الجلوس لكن على نصف أجر القائم لا في الفريضة لكنه يستطيع أن يتحامل على نفسه ويقوم نعم توكع على شيء يجوز له أن يتوكع على عصا، أن يقوم متوكعا على عصا أو يتوكع على أحد، ما في بأس بهذا. وفعل ذلك يعني ورد ذلك عن بعض الصحابة. لا السليم لا، يعني في الفريضة يجب عليه أن يقوم ابتداء، أما في النافلة القيام يرخص له الجلوس في صلاة النافلة لكن على النصف حتى لو كان مستطيعا القيام. نعم بارك الله فيكم شيخنا، في صلاة النافلة الآن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فالآن كما تذكرون عادة في قاعدة الرخص يعني يتوسع فيها لا يتشتت، فهل يقال يعني الرجل الذي يريد أن يصلي جالسا يمكنك مثلا أن تتربع أو إذا احتجت مثلا شخص يمد قدميه، لما مسألة ضم الساق إلى بعضها خاصة في صلاة الليل إذا كانت طويلة هذا يؤذي جدا، كان يؤذي أكثر من القيام، يعني شخص مثلا يتأذى في القيام على صوته إذا ضمها وجلس إلا لم يتأذى خاصة مع تقدم طيب ما في بأس إن شاء الله. لذلك قال الحافظ وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، هذا أيضا رجحه يعني الحافظ. هناك أثار جميلة أيضا في هذا، وأنتم لا تذكروني بالأثار الله يصلحكم ولا تبالوا، ولذلك ستحرمون من هذا. ما أحد جاني وقال لي كذا وناقص كذا ونريد كذا، أنت وعدتنا بكذا، ما في. وقلنا ذكروني ما أحد ذكرني. مين ذكر ثاني؟ في حديث ذكره الحافظ هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمى، فحمي الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من القعود، فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم. وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما تقدم. وأما المتطوع فكما قال الحسن البصري إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا. قال باب صلاة القاعد بالإماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، وقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا، يعني نائما يقصد أنه اضطجع على أحد شقيه، وهذا معنى نائما أنه ينام مضطجعا يعني مائلا، فإذا نام مائلا يمكن أن يومئ هكذا بيسر. لكنه جاءت رواية أيضا تدل على أنه يمكن أن يصلي نائما على ظهره يومئ برأسه فقط، فيجوز هذا ويجوز هذا على حسب الحال للإنسان. نعم صحيح. نعم نعم، هو يكون على على يعني القبلة في وجهه، يعني الآن لو القبلة هكذا ف يعني هو هكذا متجه فيصلي هكذا على ظهره يتجه القبلة تكون في وجهه. نعم، رافع رأسه قليلا ويحرك هكذا. نعم المعذور، لكن على يعني نصوص بالنسبة للنافلة أن يجوز حتى هذا. نعم، وصح أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، يقول فأتيت فوجدته يصلي قاعدا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله، فأخبره فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. قال باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وهذا هو الفقه السلفي بعيد عن فقه التكلف وفقه الحرج وفقه الضيق الذي يعني يوجد في كثير من المذاهب. أيضا مما يذكر هنا وينتبه له أنه لا يضع وسادة إذا جلس يسجد عليها أو عود أو نحو هذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بها بالوسادة من أمام الصحابي الذي أراد أن يسجد على الوسادة أو على العود فرمى به صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان عن عبد الله بن مبارك عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب يعني المعلم ابن ذكوان عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تم ما بقي. وقال الحسن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، أيضا هذا من التيسير والتخفيف. كل هذا لأن يوجد من قال إذا دخل قاعدا يظل قاعدا إلى نهاية الصلاة، وإذا دخل كذا لا يجوز له كذا ويضيق عليه، ضيق الله عليه على من ضيق على المسلمين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. رحمك الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءة النحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. نعم تفضل. نعم.